حمامة بجسم فرخة، يعني انت راس حمامة طلعت بلغد، فطلعت ايه راس حمامة. انتوا مصريين متعودين بقى على راس الاسد بجسم انسان والحاجات دي، فعادي يعني. هي طلعت كنت عايز ارسم فرخة، فطلعت دي بتاعت الفرخة بس الراس باللغد ده. لطفي صنع لطفي، الراس راس حمامة، الجسم جسم فرخة، الرجل رجل بطة، القلب قلب خصاية. يعني لو شايف الرجل تحت دي رجل البني آدم المعاصر، تبقى رجليه كده من جوه الكوتشي، بتبقى رجليه كده، بس هو انت هتكشفه من صوته، فاهم؟ من كركرته. بص عندها كبد بس معاها قوانص، وتبيض ولا تلد، ومع ذلك دمها فيه سكر واسيتون وكرياتينين ويوريا. تخيل الفرخه، هذه الفرخه تاكل الحبوب وحسلت الارض ومضادات حيويه، ومع ذلك تقاوم هذه الفرخه المسكينه وتديك كل يوم بيضه، وبتربي لحم، تربي عظم. يعني يعني يعني شوف الفرخه على قد ما هي ضعيفه، مهيده الجناح دمها فيه اسيتون وسكر عادي، مع انها عندها كبده، بالرغم انها تبيض ولا تلد. تخيل. وجده علي ما غنى لهاش، يعني جده علي غنى للجاموسة وقال لك ولبنها، دي مش بجاموسة دي بقرة. جده علي عنده جاموسة ولبنها يستاهل بوسة، هوبا تشب، تحب اللعب، تحب المام، كترة العظم، كترة اللحم. يعني هي كل حاجة عند جده علي كانت كتير، لأن علي ده حرامي أصلا، علي ده حرامي، وعنده حمار طيب خالص مش مكار. كنا الحمار الوحيد اللي عند جده علي هو اللي كان طيب خالص مش مكار، بقيت الحمير اللي عند الناس التانية كلهم مكارين، لكن جده علي كان عنده حمار طيب خالص مش مكار، تقول له شي على طول يمشي ولا يزعل شي، ويحب اللعب في وقت اللعب. أما حمار برضو يعني حمار عنده أخلاق، بقين بتاع شغل، يعني بتاع شغل، فاهم؟ لكن التانية لبنها يستاهل بوسة، وتقول له شي على طول يمشي ولا يزعل شي، ده مزيج، ده هنا الجينيتك انجينيرينج، يعني حمار وجاموسة مع بعض، يقول لك صفاتهم مع بعض، يا سلام لو لميناهم في كائن واحد. ركس الكلب وهوبا يشب، يحب اللعب برضه وقت اللعب، والبط يقوم فرحان من النوم يغطس ويقوم، وهات يا لعب. ما دي حركة، دي متلازمة العسل بالطحينة، دي متلازمة العسل بالطحينة، معروفة. كل ما اشوف حمار يقول اخويا، لا اصحى اصحى، مش اخوك، اخوك اللي هناك من غير ديل. هو الشبه واضح في التفكير، بس ده مش اخوك، مش اي حد بقى يقول اي هبل يبقى اخوك، لا اخوك مع من غير ديل هناك، هو نفس الصوت بس تشابه اصوات. انا عايز اشفى من الالتهاب، ربنا يشفيك حياة عبد الله، ربنا يشفيك يا حياة. الله الله، كل الناس عايزة تشفى من الالتهاب، هنعمل ايه؟ اهو التهاب ويروح لحال، يعني التهاب ويروح لحال. الانسان من حقه يفهم انا بقول ايه، لا مش من حقه يفهم انا بقول ايه، هو يسمع ويامن يكفر، لكن ما يفهمش، انا اخرة التفهيم كده بس. فانا مش لا سني ولا لياقتي ولا اصحابي، يعني نبيل الحلفاوي اللي في دفعتي مات، فيعني انا حمل انا دلوقتي حد